الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح: جماع أبواب الغسل للجمعة. باب إيجاب الغسل للجمعة. مثل اللفظة التي ذكرت قبل أن الأمر إذا كان لعلة، فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة. المراد محتلم البالغ، يعني بلغ الحلم، وهذه ذهب بعض العلماء إلى أنها دليل على وجوب الغسل، وأنه إذا لم يغتسل يأثم. وأما الجمهور فيرون أن الغسل مستحب، وقالوا إن الذي صرف عن الوجوب حديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة من الغسل فالغسل أفضل. واجب عن قوله واجب، قالوا متحقق، واجب يعني متأكد، كقول العرب حقك علي واجب، أي متأكد. وذهب آخرون وهو القول الثالث المسألة إلى أن الغسل واجب على أهل المهن والحرف كالعمال وغيره الذي تخرج منهم الريح. قالت عائشة: كان الناس عمال أنفسهم وكانت تخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلت في هذا اليوم. فهو واجب على أهل المهن، فالتقوى في المسألة. نعم، صلى الله عليك. إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة، أي أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ. إيش لعلة؟ لعلة أي أن الاحتلام بلوغ. نعم. فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ، ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز. نعم. على ما زعم المؤلف يرى القول بالوجوب، وزمن يرى القول بالوجوب، فهو إيش؟ عاد السطر. ولو كان الحكم، نعم، ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير واجب، غير جائز. على ما زعم بعض من خالفنا في هذا، لكن من بلغ من على ما زعم يرد على الجمهور، يقصد الجمهور الذي يرون أن الغسل مستحب وليس بواجب، ولو كان إيش؟ على ما زعم. نعم. على ما زعم بعض من خالفنا في هذا، لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة، ومن احتلم وهو ابن 12 سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة. وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عبد الجبار رواية، وقال سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هاشم قال حدثنا أبو علقمة وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حان. وحدثنا يعقوب الدورقي مرة قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد بمثله. نعم. صلى الله عليك قال صحيح أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري. إيش قبل عاد ثلاثة أسطر الأخيرة؟ أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قال حدثنا أبو علقمة وهو الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم صحيح. نعم ما في شيء. نعم. حاء قال وحدثنا يعقوب الدورقي مرة قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد بمثله. باب ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله واجب أي واجب على البطلان. الحديث السابق ترجمة السابقة ذكر فيها حديث ساعة الجمعة وأنها من حين يدخل الخطيب حتى تقضي الصلاة، ولم يكن حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر. نعم حتى يجوا بينهما. لما ذكر حديث هنا هما ساعتان وأرجح ما قيل فيها 40 قولا ذكر الحافظ في الفتح وأرجحوا هذا القول أنها بعد أنها من حين دخول الخطيب حتى تقضي الصلاة والثاني آخر ساعة بعد العصر بعد العصر إلى المغرب. نعم شو التقريب مخرمة مخرمة بكير سمنا فيه أحسن الله إليك. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال كحديث أبي موسى هذا فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سلمة عن مخرمة وزاد إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني رحمه الله لم أسمع السنة في مخرمة بكير. نعم حديث موسى ها نعم ها شو السند قال أخبرني مخرمة عن أبيه عند ابن خزيمة. إيش قال؟ لكن عزاه المحشي لمسلم قال صحيح. كيف شو السند؟ السند إيش؟ خلاص أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني مخرمة عن أبيه أبي موسى بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر. نعم قال الحافظ رحمه الله. وقال علي بن المديني رحمه الله لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي. ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا. هذا كلام الحافظ. أي نعم. ولا يقال إيش؟ ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة. نعم. وهو كذلك هنا لأن نقول وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. نعم يعني القاعدة المسلم إذا لم يوجد هنا صرح بأنه لم يسمع من أبيه فيخرج عن القاعدة. القاعدة الأصل أن مسلم يكتب المعاصرة إلا إذا وجد ما يدل على أنه لم يسمع منه هذا مستثنى. نعم وأما نعم قال في التقريب وجادة عن أبيه. إيه والله جاء عبد الله بن الأشج أبو المسور المدني صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أحمد بن معين وغيرهما. وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلا من السابعة مات سنة 59. هنا صراحة قال لم أسمع أبيه مطلقا. قال وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحد. وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع ولهذا جزم الدارقطني رحمه الله بأن الموقوف هو الصواب. أفتى أبو بردة بإيش؟ قال ولهذا وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعا نعم لم يفتي فيه برأيه. هل أخذ بما يخالف هذا؟ ظاهر أنه ذكره من رأيه لأنه جاء في غير هذا الطريق أنه كان موقوفا عليك. إيه كان يفتي بأي شيء؟ يعني بأن هذا الحديث لا كان يفتي يعني بغير ما دل على الحديث كان. الله أعلم ما ذكر. هذا ما ذكر الحافظ على إيش ذكر؟ في آخر كلامه على في ذكر الأقوال. ها؟ في ذكر أقوال باب الساعة التي في يوم الجمعة. والدارقطني جزم رحمه الله بأن الموقوف هو الصواب وذكر العلتين. حديث عبد الله بن سلام أن آخر ساعة بعد العصر ذكر عندك؟ نعم. حديث عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر عندك تكلم عليه؟ هو في مسلم رحمه. هو في صحيح مسلم. إيه لكن شوف الكلام هذا هو الكلام عليه هذا موقوف أو مرفوع. لو كان مرفوع ولا في إشكال كان تكون جزما. نعم يعني هذا هو اللي جعل الخلاف في هذا أنه ما في شيء ثابت لتعيينها بعينها ولا كان ما في خلاف. قال وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر عبد الله بن سلام إيش؟ قال وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر أن إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. يعني هذا موافق لرواية عبد الله بن سلام. وهذا فيه وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي وحكى العلائي وأن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي وأنه وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ. وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين نعم بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده الحفاظ. الحفاظ هنا من أخرجه؟ ما أخذ الصحيحين؟ ما هو في مصر؟ قال أنه حكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك أي على حديث عبد الله بن سلام. ما ذكر التخريج. على كل حال يعني هاتان الساعتان الأرجح فيهما هذا لأن وجد الحديث ولا مخرمة أيضا روى عنه به وجادة وهذا في أكثر الصحابة فهما قولان راجحان لكن أيهما أرجح محل نظر. شيخنا ألا يعد قول يعني مخالفة بكير للثقات عن أبي بردة يعني من قبيل الشاذ ابن المدينة يقول أنه روى عنه قليلا لا المدينة فتقن يقول روى عنه قليلا عادي قليلا يعني وهو قال أيضا روى عنه وجادة يعني لا أعني رواية بكير عن أبي بردة حيث خالف بكير الرواة عن أبي بردة في هذا الحديث. إيه خالفهم ماذا روى؟ أحسن إليك قال ذكر الدارقطني رحمه الله في كما في الإلزامات وتتبع. قال وأخرج مسلم حديث ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة المستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. قال وهذا الحديث لم يسنده غير مخرمة ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة وقد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله يعني أنه مقطوع. يعني في كلام لو لم يكن في كلام ثابت ما صار في خلاف. نعم يعني ما شاء الخلاف أحصل عليك من حديث عبد الله بن سلام. نعم عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام روى هذا أن آخر ساعة بعد العصر، قال أحمد عليها أكثر الحفاظ، وهذا فيها الحديث كل منهما له ما يقويه، ولهذا صارت هذه ساعتان وأرجح هذه الأقوال. نعم. قال الدارقطني رحمه الله: ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يسنده، والصواب من قول أبي بردة منقطع. كذلك رواه يحيى بن سعيد القطاع عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتبعه واصلون الأحدب رواه عن أبي بردة قوله، قاله جرير عن مغيرة عن واصل، وتبعهم مجالد بن سعيد رواه عن أبي بردة كذلك. وتابعهم مجالد بن سعيد رواه عن أبي بردة كذلك. أي طيب مجالد في ضعف. وقال النعمان ابن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف، ولا يثبت قوله عن أبيه، ولم يرفعه غير مخرمة من أبيه. وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا. يعني كل حال الخلاف قائم. نعم. هذا ما الخزيمة ما ذكر حديث عبد الله بن سلام. نعم. ما أخرجه. نعم. قال يصلي، أجابوا عنه، أجابوا بأن منتظر الصلاة في حكم الصلاة، في حكم مصلي. قيل للعاصبة: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم مصلي؟ قال: إن منتظر الصلاة في حكم الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. استشار إيه؟ شو يقول؟ إيه. في آخر الحديث عندك ذكر الحديث بطوله؟ إيه موجود يا شيخ. قال: في كل يوم جمعة، ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام فقط بس. إيه. أشار. ما ذكر القصة. نعم. باب، قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله واجب أي واجب على البطلان، لا وجوب فرض لا يجزئ غيره. إيش واجب على البطلان؟ نعم. ها؟ الطاقة والنظافة. ها؟ والطاعة. واجب على إيش؟ على البطلان عندي. عند البطلان. ها؟ وعندنا واجب أي واجب على الطاعة. أيوة. ذلك الطاقة والنظافة، وقال: وهي محتملة جدا هذه الثالثة أي النظافة، أما قراءة الأعظم والألباني لها البطلان فلا محل لها. هذا التعليق. لمن التعليق؟ إيش قال من؟ تعليق لمن؟ للحام الله. شو يقول؟ قوله ذكر في المتن الطاعة، ثم التعليق في الأسفل قال: أو الطاقة بل والنظافة وهي محتملة جدا هذه الثالثة، أو أما قراءة الأعظمي والألباني لها البطلان فلا محل لها. واجبة على الطاعة وعلى الطاقة والطاعة والنظافة والنظافة. والأعظم والألباني ذكر البطلان. علق عليها. لا ما ذكر. طيب أكثر. باب ذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد واجب أي واجب على البطلان، لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى. واجب على الطاعة والطاقة أو الطاقة أو النظافة. نعم. على البطلان يقول: لا محل لها. نعم. واضح مثل ما قال: واجب على الطاعة أو على الطاقة، يعني على قدر الاستطاعة. هو يدعو قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. واجب على الطاقة على الاستطاعة، فإذا لم يستطع سقط عنه. يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم فأتوا من ما استطعتم. على الطاقة وأظن على الطاعة أو على النظافة. صح. لا أولى من البطلان، لأنه ما يناسب البطلان، ما يناسب. صح. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب قال أخبرنا الليث عن خالد وهو بن يزيد عن أبي هلال وهو سعيد عن أبي بكر المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. نعم، قول محتلم يعني بالغ. استدل الجمهور على أن المراد الاستحباب أن قرنه بالسواك والطيب، ومعلوم أن السواك والطيب ليس بواجب مستحب، فكذلك الغسل قول قرنه به. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا عبد الله بن رجاء أبو عمرو البصري قال حدثنا سعيد بن سلمة بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي بن سليم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيبا إن كان عنده. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثني حرمي بن عمارة حرمي أحسن الله إليك حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم قال أشهد على أبي سعيد أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما قال عمرو أن يمس طيبا إن وجد وجده يعني وجد. نعم قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستئنان فالله أعلم. قال من؟ قال عمرو. عمرو نعم. قال عمرو: أما الغسل من عمرو بن الراوي؟ أي عمرو بن سليمة أظن. نعم قال عمرو. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستئنان فالله أعلم. استئنان السواك. نعم فالله أعلم وواجب أم لا، ولكن هكذا حدث. وقد روى زهير بن محمد ولكن هكذا حدث. نعم حدث. نعم ولا حدث؟ لا لا حدث بالفتح كلها إن شاء الله. وقد روى زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مهدي العطار فارسي الأصل سكن الفسطاط قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير وقال أبو بكر: لست أنكر أن يكون محمد بن المنكدر سمع من جابر رضي الله عنه ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستئنان. ترجمة لا قرأت الأخير إيش ذكر إيش؟ نعم وليس إيش؟ وقال أبو بكر: لست أنكر أن يكون محمد بن المنكدر سمع من جابر ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستئنان. نعم فإنهم التطيب والاستئنان هذا سنة ما في إشكال. نعم وروى عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل ومساس الطيب إن كان عنده، لأن داود بن أبي هند قد روى عن أبي الزبير. وذكر إيش؟ وروى عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الغسل ومساس الطيب إن كان عنده، لأن داود بن أبي هند قد روى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود وحدثنا أبو الخطاب قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا داود حا وقال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب عن داود قال أبو بكر: ففي هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السواك ومساس الطيب إلى الغسل يوم الجمعة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهن على كل محتلم، والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن وإذهاب للريح المكروهة من البدن. ولم نسمع مسلما زعم أن السواك يوم الجمعة ولا مساس الطيب فرض، والغسل أيضا مثلهما. ويستدل في الأبواب الأخرى بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أن الغسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره. ولم نسمع مسلما أن زعم أن السواك يوم الجمعة هذا كلام من؟ أبو بكر. قال أبو بكر قال أبو بكر: ففي هذا الخبر قد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السواك ومساس الطيب الطيب إلى الغسل يوم الجمعة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهن على كل محتلم، والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن وإذهاب للريح المكروهة من البدن. ولم نسمع مسلما زعم أن السواك يوم الجمعة ولا مساس الطيب فرض، والغسل أيضا مثلهما. ويستدل في الأبواب الأخرى بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره. ويستدل في الأبواب الأخرى بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره. نعم، المؤلف يرى ما يرى الجمهور، لأن الغسل مستحب، ومن الأدلة أنه قارن الغسل بالطيب والسواك، ولا من أرى مستبقى أن الطيب والسواك واجبان، فدل على الغسل مثلهم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأتي الجمعة. يعني من لم يأتي الجمعة لا يجب على الغسل. فإذا أرادت المرأة أن تأتي الجمعة نقول عليها أن تغتسل، وإذا أراد المسافر أن يأتي الجمعة عليه أن يغتسل، وهكذا. وإن لم يرد الجمعة يصليها ظهر لا يغتسل. نعم، من أراد الجمعة يغتسل. نعم، سنة مؤكدة أو واجب. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثني الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه حاون. وقال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا بشر يعني ابن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر يخطب الناس يوم الجمعة ادخل عثمان بن عفان فعرض به فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. قال: الوضوء أيضا، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ في خبر الوليد يخطب الناس ولم يقل يوم الجمعة. نعم، هذا حصلت لعثمان رضي الله عنه وهو من السابقين. جاء عمر يخطب الناس، فجاء عمر فدخل، جاء عثمان فدخل المسجد متأخر وعمر يخطب، فعرض به عمر قال: ما بال الرجال يتأخرون فلا يتمنى بعد النداء. فكلم عثمان قال: يا أمير، في دليل على أن ليس له أن يكلم الخطيب. قال: يا أمير، ما زدت على أن سمعت النداء ثم أتت؟ كان حصل لها يعني نسيان أو تأخر، فلما سمع النداء الثاني ما فيه ذلك الأول، فعهد عمر ما فيه إلا يعني بعد ما يدخل الخطيب سمع النداء ثم جاء وتوضأ بسرعة وجاء. بيوتهم قريبة ما متباعدة، بيوتهم على المسجد، فتوضأ وجاء. فقال: والوضوء أيضا بعد ما اغتسلت؟ والآن تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الجمعة فليغتسل، فأنكر عليه الأمرين، أنكر عليه التأخر وأنكر عليه عدم الغسل. هذا استدل به على الغسل ليس بواجب، لو كان الواجب لا لما تركه عثمان رضي الله عنه. نعم صلى الله عليك. باب وأمر ذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه أحدث الأذان الأول على الزورة لما كثر الناس في المدينة، أمر رجل صلى على الزورة مكان مو في المسجد، مكان عند السوق حتى يسمعه الناس، هذا دعاء الأذان يكون قبل حتى يتهيأ الناس، الأذان الأول التنبيه حتى يتهيأ الناس ويستعدوا للجمعة. نعم صلى الله عليك. باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا. نعم وين الوليد؟ في خبر الوليد يخطب الناس ولم يقل يوم الجمعة. ما قال يوم الجمعة، يعني في خبر هو يوم الجمعة، الخطبة يوم الجمعة الحادي يوم، لكنه ما بلغه في رواية، ما بلغه لكن غيره بلغه يوم الجمعة، دخل عثمان يوم الجمعة. نعم صلى الله عليك. باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل أن الخطبة ليست باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، يعني هذا القصة في قصة السابق أن عمر يخطب الناس، فدخل عمر فدخل عثمان فقال ما بال الرجال يتأخرون، فقال يا أمير ما هو إلا أن سمعت النداء، فقال والرسل أيضا. نعم اللهم رضى عنه. باب أمري، يعني هذا في دليل على أن الخطبة ليست كالصلاة، الصلاة ما يتكلم فيها، والخطبة ما في مانع، الخطيب يكلم الناس وكذلك المأمون له أن يكلم الإمام، لكن الناس بعضهم البعض ما يتكلمون منهي عن الكلام، لكن الإمام له أن يتكلم يكلم بعض الناس، والمأمون له أن يكلم الإمام. نعم صلى الله عليك. وليست كالصلاة، الصلاة ما فيها كلام، هذا معنى الترجمة. نعم باب إيش؟ باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة. نعم. والدليل أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس. نعم. إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها. نعم. ما لا يجوز من الكلام في الصلاة. ولذلك كلم عمر عثمان وعثمان كلم عمر وهو يخطب. نعم. إن شاء الله إليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول إذا جاء أحدكم من الجمعة فليغتسل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب الناس إذا جاء أحدكم المسجد فليغتسل. باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة. بركة. وهذا فيها الحديث فيها دليل على الأمر بالغسل، والغسل متأكد مستحب عند الجمهور وأوجبه جمع من أهل العلم. نعم من طلوع الفجر يبدأ الجمعة، يكون الغسل بعد طلوع الفجر، فإذا غسل قبل طلوع الفجر ما يكون غسل، يكون هذا في الليل، إذا طلع الفجر له يغسل، وكل ما أخره فهو أفضل، إذا أخره حتى قبل أن يذهب إلى الجمعة يغتسل ثم مباشرة، وإن يغتسل بعد الفجر وتأخر في البيت فلا بأس. حصل. نعم المؤلف يقول باب إيجاب الغسل للجمعة. أي نعم رد إن شاء الله أن الغسل يوم الجمعة ليس بفضل، والترجم باب إيجاب إيه في أول باب، يعني باب إيجاب الغسل يعني عندما رأى الوجوب، عندما رأى الجمعة، لكن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر. من طلوع الفجر. نعم صلى الله عليك. نعم نعم هذا للتنبيه، للتنبيه هذا. لا لا للتنبيه، هذا أذان التنبيه. نعم، مثل الأذان الأول في آخر الليل كذلك التنبيه. نعم. لا، الأذان اللي يكون الأذان للصلاة، والله الله الدعوة التامة والصلاة القائمة، ما في صلاة بعد التنبيه الأول ولا بقى. لا نعم، ما يكون وقت الفجر من طلوع الشمس. لا، الوقت من طلوع الفجر، من طلوع اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر. أما الساعات، ساعات الجمعة فهي خمس ساعات، والإمام يدخل في الساعة السادسة، تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، هذا أحد القولين. تكون الساعات طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، والمراد بالساعة جزء من الزمن، وليس المراد الساعة 60 دقيقة. ففي الصيف تكون أكثر من 60 دقيقة، ممكن ساعة وربع أو ساعة وثلث، وفي الشتاء قد تكون أقل من ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم في مكة إنما أحلت ساعة من النهار، وكانت هذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة. اللهم صل وسلم وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، سبحانك اللهم وبحمدك.